خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين من غار ثور، ومتابعته وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه طريق الهجرة إلى المدينة. ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن أريقط، وانطلق الأربعة إلى المدينة. وعبد الله بن أريقط صلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر أسفل مكة، ومضى بهما على الساحل، وسار من طريق مغاير للطريق الذي يسير الناس فيه عادة إلى المدينة. وكان أبو بكر في رحلته هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم معروف للناس، كما روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف الصديق خلفه وهو داخل للمدينة تشريفا له وتنويها بقدره. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأبو بكر شيخ يعرف، ومعنى شيخ أنه قد شاب ويعرف، لأن أبا بكر كان يمر على أهل المدينة في سفر التجارة، ونبي الله شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. وهذا من شدة حرص الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريق الهجرة إلى المدينة وقعت أحداث، منها أن سراقة بن مالك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فلما رآه الصديق رضي الله عنه بكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ قال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك يا رسول الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت يدا فرسي سراقة في الأرض، ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلب منهم الأمان، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اخفوا عني. فجعل سراقة لا يلقى أحد إلا قال: كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحد إلا رده، ووفى للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث التي وقعت في طريق الهجرة أيضا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، أي دخل وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة، فرميت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضجع يا نبي الله. انظر إلى الصديق يبحث أفضل مكان يرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مكان يكون فيه ظل، فكان في طريق الهجرة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت: اضجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت، قال الصديق: ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحد، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني يريد الظل. فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش وسماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ والمراد: أمعك إذن في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن. والكثبة هو القليل من اللبن، والكثبة هو كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، والإداوة هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا. وانظر إلى هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على شدة محبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره له على نفسه. الصديق لم يشرب، بل أعطى الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فشرب حتى رضيت. قال الإمام النووي في شرح مسلم معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا. انظر إلى هذا الحب العالي وإلى هذا الإيثار. هل تعلمون أحدا يحب أحدا هذا الحب كحب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فشرب حتى رضيت. رضي الله عن الصديق، رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، إنه على ما يشاء قدير. وانطلق الصديق وأبو بكر في طريق الهجرة إلى المدينة حتى بلغوا قباء. ماذا حدث لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قباء؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.